هل للعمرة طواف وداع؟ لا، العمرة ليس لها طواف وداع واجب، ليس لها طواف وداع واجب، لكن لو أراد أن يعني يطوف طواف الوداع يعني خروجا من الخلاف لا بأس، لكن الصحيح أن العمرة ليس لها طواف وداع. نعم. ما حكم المرور أمام يدي المصلي في عدى صلاة الجماعة، ولماذا نراها كثيرا في المسجد النبوي؟ لا يجوز، لا يجوز المرور بين يدي المصلي. يا إخوان، فرق بين أن يمر المار بين يدي المصلي وبين أن يمر أمام المصلي. بين يدي المصلي لو يعني مددت يدك تمسك بالمار، هذا لا يجوز، لا يجوز. وفيه حديث ووعيد شديد، بل قال بعض أهل العلم أن ذلك من الكبائر والعياذ بالله. لكن الإشكال ما هو؟ الإشكال جهل الناس بالشريعة والتساهل أيضا. لا ينبغي التساهل في مثل هذه الأمور. يعني الآن أمامك حديث صحيح ونهي ووعيد وأنت مسلم، فكيف يعني تمر بهذه الطريقة؟ لا يجوز. لكن كثير من الناس يتساهل بهذا الأمر. نعم. هل يجوز للرجل التطيب قبل لبس ثياب الإحرام؟ نعم، في البدن يجوز، في البدن لك أن تتطيب في بدنك قبل أن تلبس ملابس الإحرام، قبل أن تدخل في النسك. حتى لو بعد ما تلبس ملابس الإحرام، إذا تطيبت في البدن قبل الدخول في النسك، قبل أن تدخل في النسك تنوي الدخول، فهذا جائز. لكن بعد الدخول في النسك ليس لك أن تمس الطيب، لا في البدن ولا في اللباس. هل يجوز للمرأة أن تقود السيارة؟ نعم، يجوز للمرأة أن تقود السيارة، لكن إذا تحققنا من ترتب المفسدة على ذلك. إذا علمنا أن قيادة المرأة لا يترتب عليها مفسدة ولا يعني يحصل بها ضرر، فهذا جائز لا بأس، لأن هذا عمل من الأعمال. أما إذا ترتب عليها مفسدة، وذلك والمفاسد كثيرة، وذلك بأن تخلع المرأة الحجاب أو تتعرض الفتن من العصاة أو تتعرض لمشاكل أخرى، فهذا لا يجوز للمفسدة، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأنتم الآن تعلمون يا إخوة، الإسلام الآن كم له سنة؟ الآن نحن في القرن، أي قرن بالنسبة للإسلام؟ بالنسبة للهجرة النبوية، ها؟ القرن 15 ليس كذلك؟ طيب، هل اختلت مصالح المسلمين هذه الفترة كلها لعدم قيادة المرأة للسيارة؟ لكن هذه فتنة أثارها الأعداء في هذا العصر ليخرجوا المرأة عن وظيفتها الأساسية، لأن المرأة لها وظيفة، والله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالمرأة لها وظيفة وهي تربية الأولاد وتكون ربة المنزل ومكرمة ومعززة ولها مكانتها في الإسلام وهي نصف المجتمع. لكن مع هذا نقول إذا احتاجت إلى قيادة السيارة، احتاجت وانتفت المفسدة أو المفاسد، فهذا لا مانع إن شاء الله، ما في مانع من ذلك. نعم. زوجتي شوهت جسدها وأجبرتني على أن أطلقها وأنا لست راضي، وأخذت مؤخر الصداق، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال، الزوجة إذا كان الأمر كما ذكرت وشوهت البدن من أجل الفراق، هذا لا يجوز، حرام عليها، حرام عليها، لا يجوز أن تعمل هذا العمل. نعم، لها أن تخالع، لها أن تطلب الخلع وتخالع وينتهي الإشكال، ينحل قيد النكاح. أما أن تعمل هذه الحيلة، الحيلة هذه الخسيسة والخبيثة، والحيل في الشرع محرمة، تعمل هذه القضية حتى لا تخالع زوجها ويفارقها، هذا مخالف للإسلام، مخالف للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ويقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة يعني طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لن ترح رائحة الجنة، لم ترح رائحة الجنة والعياذ بالله. نعم. ورد في القرآن ضرب الزوجة، فكيف يكون صفة الضرب؟ هل شديد أم كيف؟ لا، الضرب يكون غير مبرح، يعني لا يكسر لها عظما ولا يجرح لها بدنا يكون ضرب يعني غير مبرح، ليس في ضرر عليها ضرر يعني بين. نعم. من حافظ على 3 ركعات من آخر الليل يكون هذا قياما لليل؟ هذا قيام، هذا قيام، لكنه هذا وتر ويعتبر من صلاة الليل إن شاء الله. وبالمناسبة يا إخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصلاة بعد المكتوبة، ها أكملوا، صلاة الليل. أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا والناس غنيام تدخلوا الجنة بسلام. أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا والناس غنيام تدخلوا الجنة بسلام. فصلاة الليل يعني عمل فاضل. لماذا؟ لأنه بعيد عن الرياء ولا يقوم بصلاة، يقوم بصلاة الليل إلا إنسان إن شاء الله يرجى له الخير لأنه مؤمن إن شاء الله. نعم. بعض الناس يختم القرآن 3 أيام ويهب ذلك للميت، فهل هذا يجوز؟ هذه المسألة فيها خلاف يا إخوان، يعني الأعمال البدنية المحضة، الأعمال البدنية المحضة هل يمكن أن ينوب فيها أحد عن أحد أو يمكن أن يعني نهب ثوابها إلى الغير؟ كثير من العلماء يقول الأعمال البدنية المحضة لا يوهب ثوابها، مثل الصلاة ومثل قراءة القرآن، هذا عمل بدني محض، قالوا لا يوهب، يعني لا يوهب ثوابها إلى الغير، ولأن النصوص وردت بغير ذلك. فلو كان يعني هبة الثواب في الأعمال البدنية المحضة لو كان جائزا لورد به النص، فالنص ورد بماذا؟ ورد بالنيابة في الحج والدعاء والصدقة، ولم يرد بغير ذلك الشرع النصوص، فيقتصر على النص. نعم. امرأة تطلب من زوجها أن يطلقها لأنه لا يعطيها حقها في الفراش، فهل يجوز ذلك أن تطلب الطلاق؟ نعم، إذا كان الزوج مقصر في العلاقة الجنسية مع زوجته والزوجة يعني تخاف على نفسها، نعم يجوز. إذا كانت تخاف على نفسها من الوقوع في المحرم يجوز أن تطلب الطلاق، والزوج إذا كان عنده استعداد ولو كان يسير يتزوج واحدة ليست بهذه الدرجة بالنسبة للرغبة. فيا إخوان، النكاح لا يقصد منه الضرر، النكاح مكارمة وليس مكايسة، يعني كل من الزوجين يكرم صاحبه مكارمة، وليست مكايسة كالبيع، ليس النكاح مكايسة كالبيع. فإذا كانت المرأة يعني عندها رغبة في العلاقة الجنسية والزوج لا ليست عنده استطاعة وليست عنده رغبة إلا قليل، فيطلق الزوجة ويبحث عن غيرها ويخبرها بالواقع، يخبر التي يبحث عنها بالواقع حتى لا تقع الزوجة هذه التي عندها رغبة لا تقع في المحظور ويكون الزوج شريكا في الإثم. نعم. هل الصلاة في ساحة المسجد النبوي 1000 صلاة كما في داخل المسجد؟ نعم، إذا كانت الصفوف متصلة نعم، حتى لو كانت الصفوف ما هي متصلة، قال بعض أهل العلم المعاصرين أيضا يحصل الفضل والمضاعفة، لأن الحائط قد أحاط بالتوسعة أو قد أحاط بالفناء فناء المسجد، يعني الآن السور بني عليه، فيقولون أنه الآن له حكم المسجد عرفا وشرعا. لكن الأحسن أنك تصلي في الداخل حتى لا يعني تدخل في الخلاف، لا تعرض نفسك صلاتك للخلاف، إلا إذا كان الصوف متصل وكان فيه زحام فهذا أمر عذر شرعي. نعم. هل يوجد فرق في الأجر بين الحلق والتقصير في الحج والعمرة؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم؟ 3، والمغصرين واحدة. أهذا يعني أليس هذا الأمر يدل على الفضل؟ نعم يدل على الفضل والفرق. نعم. هل يجوز لمتعهد القافلة أن يجمع النساء مع الرجال في مائدة واحدة من أجل العشاء؟ لا لا يجوز هذا إلا إذا كان النساء متحجبات ومعزولات في جهة معينة في المائدة متحجبات لا بأس، لكن هذا في ضيق على النساء وفي إحراج للنساء، فيفصل كل جنس عن جنسه حتى النساء يعني يتبسطن ويلقين مثلا القيود والحجاب، والرجال كذلك يعني يكونون في معزل عن النساء. فجمع الرجال والنساء في مائدة واحدة هذا يعني أرى أنه لا ينبغي. نعم. أريد أن أفعل العمرة فماذا أفعل؟ يحرم من الميقات. لا التقصير يقول يحلق والنسي. ها؟ يقصر شعره قبل الذهاب يعني قبل العمرة قبل الإحرام؟ لا قبل الإحرام يعني إذا كنت محتاج إلى ذلك لا بأس، إذا كنت محتاج، لكن أخره إلى حتى تفرغ من السعي. نحياكم. نعم. من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة هل تعتبر واحدة أم ثلاثة؟ مرحبا لحظة يا حاج. ها؟ طيب ماذا قال؟ من قال لزوجته أنت طالق بالثلاثة هل تعتبر واحدة أم ثلاثة؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هذه المسألة فيها خلاف طويل يعني ويكثر النزاع فيه بين أهل العلم، لكن جمهور أهل العلم على أنها ثلاث، جمهور أهل العلم على أنها ثلاث طلقات، وبعض أهل العلم يرى أنها طلقة واحدة، ولا أدلة كثيرة في هذا، ويعني ما أرى أن يعني أن هذه المسألة تعرض عليكم لأن تحملكم لها واستفادتكم منها قليلة. نعم. رجل اشترى قطعة أرض ب100,000 وباعها ب150، فكم نسبة الزكاة فيها؟ وهل الزكاة تخرج من كل عام مع أن إذا أردتم يا إخوة إذا أردتم أن تعرفوا الزكاة اقسم المبلغ الذي تريد أن تزكيه على 40، وناتج القسمة هو الواجب. فمثلا لو كان عندك 1,000,000 تقسمه على 40 كم الناتج؟ 25,000، وهكذا 150 اقسمها على 40 يطلع الناتج، الناتج هو الواجب. نعم. هل ابنة الأخت بالتبني تعتبر محرمة؟ لا ما ليست محرمة، لا ليست محرم. نعم. انتهت. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.